وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل وعلا: إن هؤلاء، من هؤلاء؟ إنهم كفار قريش بمكة وما حولها، وبخاصة أبي جهل هو الذي ادعى هذه الدعوة وقال هذا القول. إن هؤلاء المشركين الكافرين بمكة لا يقولون، ماذا يقولون؟ إن هي إلا حياة إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، ما نصدقك يا محمد فيما تقول بأننا بعد أن نموت نحيا ونحاسب ونجزى، ما نقول هذا ولا نثق به ولا ما هي إلا موتا الأولى هذه فقط وما نحن بمنشرين أي مبعوثين أحياء بعد ذلك. وهذا هو التكذيب بالبعث الآخر، هذا هو الكفر الأكبر، هذا هو العمى الذي بعده عمى. صاحب هذا الكفر شر البرية، شر من الخنازير والقرادة، الذي يكذب بالبعث والدار الآخرة. إن هي إلا حياة إلا موتتنا الأولى وما نحن بميتين بعد هذا بمنشرين أي مبعوثين أحياء، نشرهم إذا أحياهم وانتشروا في الأرض. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، فأتي يا محمد وأصحابك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الذين تدعون أن هناك حياة غير هذه وأن هذا العمل يجزى به فيها، هاتوا ما عندكم. فأتوا بآبائنا، أحيوا لنا آبائنا وأجدادنا مرة ثانية إن كنتم صادقين. وهذا هو الجهل المركب والضلال والعمى. هذه الدار دار عمل، لو كان يحيي الأموات أمام الناس ما بقي من يعصي الله ومن يخرج عن طاعته. وهذا سببه الجهل، لقوله تعالى: لا يعلمون أكثرهم لا يعلمون. قال تعالى عنهم: قالوا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قال تعالى: أهم خير أم قوم تبع الذين من قبلهم أهلكناهم؟ لما يصرون على هذا العناد والكفر؟ ما يخافون أن يهلكوا كما أهلك الله أمما سبقت، وبخاصة قوم تبع يسمعوننا ويعرفون، وتبع ملك حميري من الصالحين ومات رحمة الله عليه السلام، وأهلك الله قومه الذين كفروا به وكذبوه. لما تصرون يا أهل مكة على الكفر والعناد؟ أما تخافون أن ينزل بكم العذاب كما نزل بعاد وثمود، كما نزل بمدين شعيب، كما أنزل بفرعون، كما أنزل مالكم، كما أنزل بتبع؟ سبحان الله. أهم خير أم قوم تبع الذين من قبلهم أهلكناهم إبادة كاملة؟ إنهم كانوا مجرمين، وسبب إهلاكهم والعلة في إهلاكهم إجرامهم. أجرموا على من؟ على أنفسهم. بدل ما تكون النفوس مشرقة طيبة طاهرة، صبوا عليها أطنان الذنوب والآثام، الكفر والفسق والفجور والعناد والبعد عن عبادة الله، فأصبحوا مجرمين على أنفسهم، أهلكوها ودمروها. والمجرمون مصيرهم جهنم، مصير المجرمين جهنم. واذكروا أيها المستمعون ويا أيتها المستمعات، اذكروا أن الله عز وجل خلق الحياتين، هذه الأولى وتلك تاتي بعدها، فهذه الحياة كلها من أجل ماذا؟ من أجل العمل، من أجل أن يذكر الله ويشكر. والحياة الثانية من أجل الجزاء على هذا العمل، فمن ذكر الله وشكره ومات ونفسه طيبة طاهرة أدخله الجنة التي فوق السماء السابعة التي وطئها رسول الله بقدمه، ومن أشرك وكفر وفسق وفجر واسودت نفسه وعفنت يدخله النار دار البراق في أسفل السافلين. دي هي الحقيقة. فحاشا لله تعالى أن يلعب هذا اللعب، يوجد هذا الموجود كله ولا شيء فقط. هكذا يقول تعالى: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. ثم قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. حاشا لله أن يلعب، يخلق هذا الكون كله لا لشيء فقط، يخلقه ويفنى ويبيد فقط. من يفعل هذا من العقلاء؟ فيه من يبني منزلا ثم يهدمه ولا يبالي، يغرس شجرة ثم يقطعها، هذا عاقل؟ هذا كيف يخلق هذا الكون لا لشيء فقط، يخلقه ثم يميته وينهيه؟ عبث هذا، له لعب. حاشا لله أن يكون من اللاعبين. وما خلقنا السماوات وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وبهذا أبطل نظرية المشركين التي هي لا بعث ولا حياة أخرى ولا جزاء فيها أبدا، وإنما هي هذه الحياة فقط، نأكل ونشرب وننكح ونموت وهكذا، وهو تصور فاسد وصاحب لا عقل له بالمرة. ما خلق الله هذا الكون إلا من أجل أن يذكر فيه ويشكر. خلق الإنس والجن والملائكة والله من أجل أن يعبد في هذا الكون، وبعد ذلك أوجد الجزاء بعد ذلك في عالم آخر علوي فوق السماء السابعة، الجنات، وأسفل تحت الكون أسفل الأكوان جهنم وبئس المصير. هكذا يقول تعالى منزها نفسه عن اللهو واللعب كما يدعي أولئك الكافرون: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أرأيتم مصيبة الجهل؟ عدم العلم. ما سألوا لما خلق الله هذا الكون؟ لو سأل لكان يجاب: خلق هذا ليعبد فيه ويجزي العاملين يوم القيامة. وهو تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله وأرى الكون آياته في الكون شاهدا ناطقا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن البعث الآخر حق والدار الآخرة لا بد منها، ولكن أكثرهم لا يعلمون. مع الأسف ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. مرة ثانية ليتقرر في أذهان المستمعين والمستمعات: لو سئلت من فيلسوف من عالم جاهلي وقيل لك ما السر في هذه الحياة، لما أوجدها موجدها؟ الجواب لا تتردد: أراد أن يعبد بالذكر والشكر فأوجد هذه الدار وأوجد السكان فيها ليذكر ويشكر. والله لهذه العلة. وقرأوا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني لا لشيء آخر. عرفت سر هذه الحياة لما أوجدها الله؟ هي أن يذكر فيها ويشكر، وذلك بعبادته. وإن سئلت وقيل: وما السر في الدار الآخرة؟ لما أوجدها وهي جنة في السماء ونار تحت الأرض؟ الجواب: بكل سهولة هو أن يجزي العاملين في هذه الحياة الدنيا يجزيهم في الدار الآخرة، أهل الإيمان وصالح الأعمال في الجنة وأهل الشرك والفجور في جهنم، والله كما تسمعون. ويجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف هذه الحقيقة. قد تسأل من فيلسوف يهودي أو نصراني أو مسيحي ويقول لما خلق الله هذه الحياة مخلوقة وإلى لا، بنظام دقيق وإلى لا، بآيات عجب وإلى لا، يكفيني أنا دائما لما نخرج الباب نشاهد المؤمنين هذا هندي وهذا سوداني وهذا كذا وكذا ما نجد اثنين على شكل واحد أبدا. كيف؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، أي قوة أقوى من هذه وأي علم أعظم من هذا العلم؟ لو نجتمع البشرية كلها ما تجد اثنين لا يميز بينهما أبدا، أي علم هذا وأية عظمة؟ لهذا إذا ذكر الله يجب أن تجيل القلوب وأن نبكي بين يديه. إذن خلق هذه الحياة، أوجد هذه الدار وأوجدنا فيها ليسمع بثنا ويرى شكرنا، فهيا نذكر ونشكر، وذلك بطاعة وطاعة رسوله، بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وأما الدار التي ننتقل إليها يوميا، ها نحن نصلي على إخواننا أين يذهبون؟ اسألوا أنفسكم إلى الدار الآخرة، ما خلدوا، ما بقوا، ماتوا إلى أين؟ ماتوا نزعت أرواحهم فقط من أجسادهم المادية، ثم هم في البرزخ إما في الجنة وإما في النار. ما خلقناهم إلا بالحق، ولكن أكثر هؤلاء الكافرين الملاحدة العلمانيين الشيوعيين المشركين أكثرهم والله ما يعلمون، لو علموا لاتحوا لخجلوا أن ينفوا وجود دار الآخرة أو يكذبوا بها. ثم قال تعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. ما يوم الفصل هذا؟ يوم الفصل بين أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. الخليقة كلها أولاد آدم يبعثون على صعيد واحد، ذكور وإناث، حفاة عراة، كما يخرجون من الأرض يجتمعون على صعيد واحد، ثم يفصل الله بينهم فيدخل أهل الإيمان وصالح الأعمال أصحاب النفوس الزكية الطاهرة النقية الجنة، ويدخل أهل الكفر والشرك والفسوق والعصيان جهنم. انفصل بينهم وإلى لحالهم. هذا يوم الفصل، يوم القيامة، يوم البعث، يوم الجزاء والحساب، سميه يوم الفصل. إن يوم الفصل ميقاتهم موعدهم أجمعين، مؤمنوهم وكافرهم، أولهم وآخرهم على حد سواء، موعدهم ميقاتهم أجمعين. ثم قال تعالى بيان ليوم الفصل: يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. يوم لا يغني مولى ابن عم عن ابن عمه، أبا عن أبيه، سيد عن خادمه، قريب عن قريبه، لا يغني مولى عن مولى شيئا أبدا، ما تنتفع بأبيك ولا عمك ولا أخيك ولا وعد أبدا، كلهم فقراء بين يدي الله. ولا هم ينصرون، من ينصرهم؟ الشياطين التي عبدوها، الكفار الذين كانوا تابعين لهم، من ينصرهم؟ لا أحد إلا الله، إلا من رحم الله، فالذي رحمه الله ينقذه من ذلك المجتمع أو ذلك الجمع ويصله الجنة، ومن لم يرحمه الله يعذب ينقذه في يتون جهنم والعياذ بالله تعالى، إلا من رحم الله. هكذا يقول تعالى يوم لا يغني، يوم الفصل هو يوم لا يغني فيه مولى عن مولى، سيد عن سيد، عم ابن عم، أبدا قريب عن قريب، أبدا، يوم لا يغني مولى عن المشرق ولا هم ينصرون، إذ لا ناصر إلا الله، ما في من ينصر أخاه يوم القيامة إلا الله، إنه هو العزيز الغالب القاهر المنتقم البطاش يبطش ما يشاء الرحيم بأوليائه وصالح عباده. قولوا اللهم اجعلنا من المؤمنين الصالحين أولياء الله المتقين، اللهم آمين. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها الآن، من هداية تقرير وإثبات وتحقيق مبدأ البعث الآخر، قررت أنه لا بد من الدار الآخرة، لا بد من الحياة الثانية، لا بد من الجزاء فيها على العمل في هذه الدنيا إن كان إيمانا وعملا صالحا، فالجزاء الجنة ورضوان، وإن كان شركا وكفرا وفسقا فجهنم دار الخسران. والله العظيم هذه الآيات أول هداية تقرر البعث الآخر الذي كذب به أبو جهل والمشركون وقال وحينا أحيى آباءنا وأجدادنا وما سمعتم من أقوال الباطلة. نعم. ثانيا الإجرام هو سبب الهلاك والدمار كيفما كان فاعله. هذه الحقيقة من هداية هذه الآيات، أن الإجرام، الفسق، الكفر، الضلال، الشر والفساد لا بد وأن تجر أصحابها للهلاك. الفسق والفجور والإعراض عن ذكر الله وعبادته والاستمرار على الكفر والعناد لا بد وأن يكون بعد هلاك دائم كما سبق في الآية. نعم. ثالثا تبع الحميري كان عبدا صالحا ملكا حاكما، أكان قومه كافرين فأهلكهم الله وأنجاه ومن معه من المؤمنين الصالحين، ففي هذا الملك صالح عبرة. تبع ملك من ملوك الحمير اليمني، وكان عبدا صالحا وعصاه قومه وقاتلهم وجاهد فيهم، لما أصروا أهلكهم الله عز وجل. حدثنا عنه. قال ففي هذا الملك الصالح عبرة لمن يعتبر، فقد غزا هذا الملك عبرة لمن يعتبر. نعم. فقد غزا المدينة بعد عودته من غزو العراق وأراد خرابها، ثم ترك غزا العراق وعاد أراد يهدم المدينة هذه ويخربها، فلما أراد ذلك قال له اليهود وهم سكانها يا ملك هذا البلد بلد يخرج منه نبي آخر الزمان اسمه أحمد، فترك ذلك وأنشد شعرا يقوله فاسمعوا، وباقي هذا الشعر الآن يتناوله الناس. هاتي. قال ثم ترك لما علم من قبل اليهود أنها مهاجر نبي اسمه أحمد. أيوة. فقال شعرا تركه عند أهلها فتوارثوه كابرا عن كابر إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت هذه الأبيات في لسان العرب حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأدوه إليه ومر بالكعبة فكساها، وهذا شعره شهدت على أحمد أنه رسول من الله بارئ النسب. شهدت على أحمد أنه رسول من الله بارئ النسب. رسول الله إلى الله بارئ النسب. نعم. فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم. أعد. فلو فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم. إلى عمره يحييك وجاء بعث لكنت أول من يتبعه ويمشي وراءه، فرحمه الله ورضي عنه. رابعا تنزه الرب تعالى عن اللعب والعبث فيما يخلق ويهب ويأخذ ويعطي ويمنع. نعم. تنزه الرب تعالى عن اللهو واللعب والعبث في هذه الحياة، كل أعمال حق قائمة على الحق، ما في له ولا لعب. نعم. خامسا يوم القيامة وهو يوم الفصل ميعاد الخليقة كلها حيث تجتمع لفصل القضاء. يوم الفصل هو يوم القيامة، يوم يجمع الله الخليقة كلها ويفصل بينها أهل الإيمان وصالح الأعمال، أصحاب النفوس الزكية الطيبة الطاهرة في الجنة، وأصحاب النفوس الخبيثة بالشرك والكفر والفسوق في جهنم. وتنتهي تبقى الحياة هكذا دائما وأبدا، لا تفنى ولا تنتهي. وقولوا سبحان الله آمنا بالله، سبحان الله آمنا بالله. من أوجد هذه الأكوان؟ من أوجدنا؟ من أوجد أمهاتنا وأبانا؟ لما وجدت هذه الحياة؟ لما وفعت هذه الشموس والأقمار والنجوم؟ لما ما السر في ذلك؟ الجواب أراد الرب تعالى الخالق لكل شيء أن يعبد بالذكر والشكر، فخلق هذه الحياة ثم خلق الدار الآخرة وأوجدها فوق وأسفل، وينقل إليها الموتى إن كانوا أذكياء طاهرين إلى الجنة، وإن كانوا أنجية خبثاء إلى النار. وهكذا آمنا بالله. نعم. وأخيرا، لا تنفع قرابة ولا خلة ولا صداقة يوم القيامة، ولكن الإيمان والعمل الصالح. لا تنفع قرابة يوم القيامة ولا خلة ولا صداقة ولا أبوة ولا بنوة ولا أبدا، ما فيه إلا العمل الصالح. إن كنت زكي النفس طاهرة أسكنك الله الفردوس الأعلى، وإن كانت النفس خبيثة منتنة، ولو كان أبوك إبراهيم وأمك أم إسماعيل. المهم في قرآننا آية واحدة ما ننساها: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكى نفسه طيبها طهرها بالإيمان الصحيح والعمل الصالح أفلح فاز، والفوز أن يدخل الجنة وينجو من النار. ومن زكاها خبثها لوثها بأوضار الذنوب والآثام الشرك والمعاصي فقد خسر خسرانا أبديا والعياذ بالله.